الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إحسان. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله: وذم ربي تعالى الجاهلين به، الجاهلين بالعلم. والجهل ضد العلم، والناس بين عالم وجاهل. الله جل وعلا ذم الجهل وأهله في كتابه، هذا الذم كان ذما شديدا. قال: وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهم، يعني أقل درجة من البهائم. كم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. والناظر في النصوص يجد أن الله جل وعلا نهى عن أن يكون الإنسان من الجاهلين: ولا تكونن من الجاهلين. كما أن الله سبحانه أمر بمتاركة الجاهلين والإعراض عنه، وأعرض عن الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بل إن الله جل وعلا جعل الجهل عقوبة واقعة على أعدائه. الله سبحانه عاقب أعداءه بالجهل، وهذا يدلك على أنه غاية في الذنب وغاية في الخطورة. وإذا قرأت القرآن: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الله سبحانه قطع عليهم الطريق إلى العلم، وهذا سبب للجهل، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا. فالجهل إذن من أعظم الأمور ذنبا في النصوص، وعليه فينبغي على المسلم أن ينأى بنفسه عنه. قال: وليس غبطة إلا في اثنتين، هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. يشير في هذا إلى الحديث المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته بالحق. رجل أعطاه الله المال فكان ينفق هذا المال في أوجه الخير وفي مراضي الله جل وعلا. قال: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رجل ثاني ما أتاه الله المال لكن أتاه الله العلم والحكمة، فهو يعمل بعلم ويقضي بعلم ويعلم هذا العلم الذي أعطاه الله عز وجل إياه. هؤلاء أحق الناس بالغبطة، وغيرهم لا ينبغي أن يغبطوا ولا يليق أن يغبطوا، لأن ما سوى هذين الأمرين قليل المنفعة بالنسبة للناس. أما الذي ينفع الناس فهذان الأمران. والحسد هنا في الحديث كما ذكر الشيخ هو الغبطة وليس غبطة. والغبطة والحسد تجتمعان في التمني، لكن الغبطة هي أن يتمنى الإنسان مثل ما أعطى الله عز وجل أخاه دون أن يتمنى سلبها من أخيه، سلب النعمة من أخيه. وأما الحسد فيتمنى أن الله عز وجل يسلب، فيتمنى أن الله عز وجل يسلب هذا الأخ الذي أعطاه الله النعمة يسلبه إياها. ولا شك أن هذا ثمرة لكراهية في نفسه، كراهية أن يرى نعمة الله عز وجل على غيره ويتمنى أن تزول. وهذا المرض مرض عطال، مرض الأولين والآخرين، بل هو السبب في كفر كثير من الكافرين وفي ضلال كثير من الضالين، فهو من أخس الأخلاق وأردأ الصفات. وطالب العلم عليه أن يفتش في نفسه، لربما كان في نفسه شيء من هذا الداء الوبيل، لا سيما إذا كان يطلب العلم مع أقران له، فإنه قد يقع في نفسه شيء من الحسد إن رأى أن الله عز وجل قد فتح على أخيه شيئا لم يفتح عليه به، فتجد أن نفسه فيها شيء من الألم، بل ربما يزيد هذا حتى إن قلبه لا يكاد أن يحترق كلما رأى نعم الله عز وجل على إخوانه. وهذا لا شك دليل على ضعف الإيمان، بل على سوء ظن بالله عز وجل وسوء أدب مع الله. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب، فحذاري من هذا الخلق. إنما حري بك يا طالب العلم أن تغبط أخاك إذا رأيت أن الله عز وجل منحه علما ومنحه فهما ومنحه ذكاء. فضل الله واسع، وهذه الأمور أمور الخير والمعالي تقبل المشاركة، ليست أمورا ضيقة لا يتأتى أن يصل إليها إلا الواحد فقط، بل يمكن أن تكون على خير ويكون أخوك أيضا على خير، والحمد لله تجتمعان في الخير. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. ومن صفات أولي الإيمان يهدهم في العلم حتى اللقاء أغدر بالإيمان. كأن المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث عند الترمذي رجعوا من طريق الترواجم عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وهذا الحديث وإن حسنه الترمذي وصححه ابن حبان إلا أن الأقرب ضعفه، لكن المعنى الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله هنا لا شك في صحته. أهل العلم والإيمان عندهم من النهم والحرص الشديد على طلب العلم شيء عظيم، حتى إنهم بأقوالهم وأفعالهم لا يرون شيئا يحول بين الإنسان وطلب العلم إلا الموت. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء، يعني حتى لقاء الله، حتى الممات، أقوالهم وأفعالهم تدل على هذا. عند الخطيب عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل عن رجل له 80 سنة أيحسن به أن يطلب العلم؟ فقال: إن كان يحسن به أن يعيش، يعني إن كان يحيا حياة مستقرة ويعيش فلا ينبغي عليه أبدا أن يترك العلم. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وهو على فراش الموت سمع فائدة أعجبته، فاستدعى المحبرة وكتب، فعوتب على ذلك فقال: لا ينبغي للإنسان أن يترك طلب العلم حتى الممات. وهذا الإمام أحمد رحمه الله له في هذا شأن عجب، فقد روى ابن مصالح أن رجلا رأى مع الإمام أحمد رحمه الله محبرا يكتب بها، فقال: أنت قد بلغت ما بلغت وأنت إمام المسلمين، يعني ولا تزال تكتب ولا تزال تحمل المحبرة؟ فقال رحمه الله تلك الكلمة العظيمة: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا أزال أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. وسئل رحمه الله: إلى متى ينبغي على الإنسان أن يطلب الحديث؟ قال: إلى الممات. وقيل لابن المبارك رحمه الله: إلى متى وأنت تكتب الحديث؟ فقال رحمه الله: إلى الممات. وفي رواية عنه أنه قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. فطالب العلم لا يزال ذا نهم وحرص وشوق إلى العلم في كل أحواله، ولذلك هو جاد ومجتهد في كل وقت يطلب العلم ويجد ويجتهد. هذا من عرف قدر العلم ومن ذاق حلاوته. إنما يعرف قدر العلم من سهرت عيناه في تحصيله. طالب العلم عليه أن يجد ويجتهد ويكون من هذا الطراز الشريف النبيل الذي لا يحول بينه وبين طلب العلم شيء، بل لا يزال مجدا غاية الجد في تحصيله، وجاهد إلى أن تبلغ النفس عذرها، وكن في التماس العلم طلاع الجدي، ولا يذهبن العمر منك أو عنك سبهللا، ولا تغبنن في النعمتين بل اجهدي. لا تغبن، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فجد يا رعاك الله واشتهد وابذل وكن من أهل النهم والشوق والتطلع إلى طلب العلم. أما إن كنت تجعل طلب العلم على حسب الفراغ، إن كان هناك وقت فراغ التحقت بدرس أو أمسكت بكتاب أو حفظت متنا، فإنك إن كنت كذلك لن تطلب العلم، أبشر بالجهل. إذا كنت تؤذى بحر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كنت عند أدنى شاغل أو صارخ تنصرف عن العلم فلن تكون طالبا للعلم. طالب العلم هو الذي يسعى في تحدي الأحوال ما استطاع حتى لا ينصرف عن العلم، لا الذي هو عند أدنى شاغل أو صارخ ينصرف، أو ربما يبتلى بهيلة نفسية وإن شئت فقل مكيدة إبليسية تسمى العائق الوحيد. انتبه لهذا بارك الله فيك. بعض الناس يحال بينه وبين الخير وأشرف الخير طلب العلم، يحال بينه وبين هذا الخير بسبب هذه الحيلة النفسية وهي العائق الوحيد. يقول في نفسه أو يقول لنفسه إن حصل كذا سوف أطلب العلم، إن قبلت في الجامعة سوف أطلب العلم، فهو يجلس لا يطلب العلم حتى يحصل هذا الشيء. لكن المكيدة هنا هي أن الأمر يتسلسل، إذا قبل في الجامعة يأتي عائق جديد. يقول إذا بدأت الدراسة سأطلب العلم، إذا بدأت الدراسة يقول إن جاءت الإجازة سأحفظ، إن استلمت المكافأة سأشتري كتبا وبالتالي سأقرأ، إن كذا فسوف أفعل كذا، وهكذا يضيع عليه عمره ما استفاد شيء. فحذاري من هذا الأمر. ينبغي عليك إذا وجدت من نفسك إقبالا إلى الخير أن تبادر مباشرة الآن، هممت بالعلم، هممت أن تحفظ متنا، أن تقرأ كتابا الآن، احرص على هذا وحاول أن تتجاوز الظروف التي قد تظن أنها تحول بينك وبين ذلك. إذا عجبتك خلال أمره فكن وقتكم مثل ما يعجبك، فليس على الخير والمقبولات إذا جئتها حاجب يحجبك، ليس هناك حاجب يحجبك عن الخير، أقبل استعن بالله وبادر وأبشر بالخير. مقصودي أخواني أن طالب العلم المتأخر له الجاد في تحصيله سمته النهم في طلب العلم وليس الذي يتململ من حلق العلم وينتظر بفارغ الصبر متى تنتهي. ربما تكون المحاضرة أقل من ساعة، ربما تكون 50 دقيقة، فتجد أن هذا الكسول في الطلب كأنما هو على شوك يتململ، وإذا قربت المحاضرة من نهاية الوقت ربما أكثر من النظر في الساعة كأنه يقول يا أستاذ كف واسكت، وربما حرك الطاولة ويرى كأنما هو في سجن يريد أن يخرج. يخرج إلى ماذا؟ يخرج إلى الكلام والضحك مع زملائه. سبحان الله، أين هذا عن أحوال السلف رحمه الله؟ جابر رضي الله عنه يرحل شهر ليسمع حديثا واحدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله كما يقول ابن الجوزي دار العالم مرتين في كتابة المسلم، خراسان إلى العراق إلى الحجاز إلى اليمن، تحمل المصائب، حتى إنه رهن نعلي عند خباس، وحتى إنه أكر نفسه من جمالين. نهم وحرص على طلب العلم وشغف به، وليس أنه لا يصبر على دقائق معدودة في طلب العلم، يسمع فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام أهل العلم. المقصود يا إخواني أن من الأمر الذي ينبغي أن تسعى باكتسابه هذا الأمر، النهم والجلد والحرص والشغف والتشوف والتشوق إلى طلب العلم. وجدت من نفسك شيئا من هذا النقص، حاول أن تعالج هذه النفس. ومن أوجه المعالجة القراءة في سير السلف، فإنك ستدرك حين ذلك نقص نفسك، وربما تشحذ الهمة مطالعة آثار السلف وأحوالهم في الطلب، تشحذ الهمة طالب العلم. نعم. العلم أحلى وأحلى ما لو سمع أذن وأعرض عنه ناطق بفمك. العلم غايته القصوى وغفلته العلياء تشعر إليه إلياء للهمم. نعم. ما أحسن هذا الكلام وما أحلى. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بفم. صدق الله. يقول ابن القيم رحمه الله: لو صور العلم في صورة لكانت أجمل من الشمس والقمر. لكن من الذي يشعر بهذا؟ الذي جد واجتهد في التحصيل. إنما يعرف قدر العلم من سهرت عيناه في تحصيله. جرب وستجد، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره. فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه في الأبيات السائرة المنسوبة إلى الشافعي رحمه الله، ولعل الأقرب أنها للزمخشري: سهلي لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طرفا لحل عويصتي أشهى وأحلى من مدامة ساقي. أعظم اللذات التي يجدها الناس في الدنيا من اللذات الحسية لا تساوي شيئا أمام لذة العلم. قال أهل العلم: أعظم اللذات اللذة العلمية. اللذات في الدنيا ثلاث: لذة حسية، ولذة توهمية، ولذة علمية. اللذة الحسية ما يلتذ به الإنسان لمطعم يحبه أو مشرب أو مركب أو نكاح أو ما إلى ذلك، وهذه همة الكسالى متعلقة بها ولا تتجاوزها. اللذة الثانية اللذة التوهمية، هي أرفع من سابقتها، ويتطلع إليها من هو أشرف نفسا من الأول، وهي اللذة التي يجدها من يمدح ويثنى عليه، أو لذة الرئاسة والتصدر. هذه لذة عظيمة، وربما سفكت من أجلها الدماء وأنفقت من أجلها الأموال، وقد تكون وبالا على صاحبها. أما اللذة الثالثة فاللذة العلمية، وهي اللذة التي يجدها من علم شيئا كان يجهله، فهذه اللذة أشرف اللذات، لكن لا يحس بها إلا أرباب النفوس الشريفة وأصحاب الهمم العالية. وأعظم هذه اللذات لذة العلم بالله عز وجل، ولذة معرفته، والإيمان به، التعبد له. هذه أعظم أقسام وأنواع هذه اللذة. المقصود أن العلم له لذة عظيمة، وهذا من نعمة الله عز وجل. فهذه اللذة تجعل لطالب العلم سبيلا إلى التحصيل وإلى المثابرة وإلى إكمال طريق العلم، وكأنها جزاء معجل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ثواب معجل. ولذلك من عرف قدر العلم وداب وصبر واجتهد يجد لذة عظيمة، وهذا أمر معلوم بالحس والمشاهدة. يطرب إذا وجد فائدة، لذلك الذي ينظر في تراجم العلماء يجد من هذا أخبارا، منهم من يضحك ومنهم من يقوم طربا ولهم في هذا أحوال، ولكن هذا لا يشعر به إلا من صبر في البداية، لا يشعر به الإنسان ابتداء، إنما يحتاج الأمر إلى صبر ومجالبة حتى يظفر بهذه الثمرة. ليست المسألة سهلة، الذي يريد في يوم وليلة يصل إلى هذه المرتبة صعب، فلا بد أن يصبر حتى يصل إليها. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. والذي يفهم هذه القضية ويعرف مسألة اللذة العلمية يعرف لماذا كان السلف رحمهم الله وأهل العلم من الخلف أيضا لا يبالون بالمصاعب والمتاعب عندما يكون المجال هو العلم. علي بن حسين بن شقيق يلقى ابن المبارك بعد صلاة العشاء عند باب المسجد، فيذاكر ابن المبارك أو يذاكره ابن المبارك بحديث، فيذاكره الآخر بحديث. الآن وجدوا لذة عظيمة، فلم يزال كذلك إلى أن جاء المؤذن لصلاة الفجر. تخيل، من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر كم ساعة واقفان عند باب المسجد، ولكن لذة العلم أنستهم هذا الثأر، فما شعروا إلا والمؤذن يؤذن أو يأتي لصلاة الفجر. لذة عظيمة. وإلى هذا العصر علماؤنا ومشايخنا، ما الذي يجعلهم يصبرون على المجالدة والصبر على العلم إلا هذه اللذة التي يجدون في نفوسهم بعد احتسابهم الأجر من الله سبحانه وتعالى؟ الشيخ الألباني رحمه الله في قصة الورقة الضائعة من خطوطة دم الملاهي، قصة مشهورة، يحكي عن نفسه أنه كان يقف على السلم ساعات وهو يفتش في كتب المخطوطات حتى خرج هذا السفر العظيم في مجلدات كثيرة، فهرس الظاهرية، ساعات يقف على السلم ما تعب، ما كاد أن يشعر لهذه اللذة التي يجدها في نفسه. وهذه اللذة حقيقية، كما أنك تلتذ بأكل أو شرب يجد الإنسان لذة للعلم، لكن إن كان من أهله وإن كان من الجادين في تحصيله يشعر بها. لكن الذي هو كسلان وضعيف ما يجد شيء. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ ما يتأثر. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ إذا كنت لا تصل إلى اكتساب المال والغنى إلا بتعب ومشقة، فكيف سيكون الحال في العلم؟ والعلم أثقل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العلم ثقيل، يحتاج إلى صبر، حكي في يوم وليلة، في بضع ساعات تظن أنك تصل إلى تحصيل العلم والوصول إلى ما وصل إليه أهل العلم. الجنون فنون، تريد أن تكون طالبا للعلم، تجد لذة العلم وأنت يضيع وقتك في البطالة والنوم. تريد أن تكون طالبا للعلم، تجد العلم ولذته وأنت يضيع وقتك في مطالعة وتتبع للواتساب. تريد أن تكون طالبا للعلم، تروم تحصيله ووجدان لذته ووجدان لذته وأنت وقتك ضائع في تصفح الشبكة ومن موقع إلى موقع. تريد أن تكون طالبا للعلم، تحصله وتجد لذته وأنت وقتك ضائع بين مطعم ومنتزه ومفاكهة للأصحاب وضحك. تريد أن تكون طالبا للعلم، تجد العلم ولذته وأنت وقتك ضائع في القيل والقال، التنقل من هنا إلى هناك في الفتن وإغار الصدور. تريد أن تكون طالبا للعلم، تجد العلم ولذته وأنت بهذه الحال. والجنون فنون، لا يمكن. متى تجد طب لذة العلم ومتى تحصل قصة منه؟ إذا فرغت نفسك للعلم، إذا كنت تنتقل من درس إلى آخر، وما أن تنتهي من كتاب إلا والآخر في متناول يدك والمتن الذي تحفظه في جيبك، وكلما ختمت متنا استعنت بالله وبدأت بآخر، وهكذا تحاسب نفسك على الدقيقة. لا يضيع منك وقت سبهللا، لما الدقيقة عندك محسوبة. إذا كنت تصاحب من يفيدك أو تفيدك وتستغني عما سوى ذلك، هكذا طالب العلم، هكذا تكون طالب العلم، هكذا تصل إلى أن تقول أنا أجد لذة العلم. فالعلم في حقي أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. قال: العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم غايته الغاية القصوى ورتبته الرتبة العلياء، ليس شيئا سهلا. من حازه حاز خيرا عظيما. قال السلف رحمه الله: أي شيء أدركه من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. وصدقوا. أي شيء هذا الذي تدركه يا عبد الله وقد فاتك العلم؟ لا شيء، ما كأنك والله لست بشيء. فالعكس صحيح، أي شيء فاتك وقد أدركت العلم، دنيا، مال، عقارات، مراكب، والله أمرها سهل، وهذه كلها حياة الدنيا دنيئة. لو كان هناك لفظ أدنى من الدنيا لاستعمله السلف في حق الدنيا، دنيئة ما لها دين، لكن فزت بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فزت بمعرفة الحق، فزت بمعرفة الحلال والحرام، فزت بعبادة الله على الوجه الصحيح، فزت بفرقان تفرق به بين الحق والباطل، فزت ببصيرة تعينك على تجنب الفتن، فزت بمعرفة الأسباب التي تنجو بها عند الله عز وجل، فأي شيء فاتك بعد ذلك؟ الدنيا والله إن أمرها لسهل، شربة ماء وكسرة خبز تعيش، وإن فاتك شيء بعد ذلك فالأمر فيه سهل وعلى سبيل الإدراك، وبالعلم بتوفيق الله أدركه، لكن إن فاتك العلم ماذا كسبت؟ قال رحمه الله: فاسعوا إليه يا أولي الهمم. مسألة تحتاج إلى همة. يقول ابن القيم رحمه الله: العلم والعمل توأمان، أمهما علو الهمة. العلم والعمل توأمان، من أمهما؟ علو الهمة. فاسعوا إليه يا أولي الهمم. ما ارتقى من ارتقى بعد توفيق الله إلا بهمة عالية، وما قعد من قعد عن الفضائل والمراتب إلا لدناءة الهمة وخستها. فالمسألة تحتاج إلى همة واجتهاد، وأن تكون لك نفس متحرقة إلى الوصول إلى أعلى مرتبة. صاحب الهمة لا يرى لنفسه محلا إلا أعلى ما يكون من المراتب، يريد أن يصل إلى أحسن ما يكون وإلى أفضل ما يكون، ويرى أن دون ذلك نقص وعيب في حقه، ولذلك تجده مجدا في الوصول إلى هذا الذي يروم. أما الكسلان والهزيل والضعيف فإنه مرتاح وجالس ولا يصنع شيئا، لأنه ذو همة ضعيفة لا يتحرك قلبه إلى شيء، شتان بين الحالتين. وهذه الأمور أيها الأحبة من المسائل التي ينبغي أن يعالجها الإنسان في نفسه معالجة واقعية، يعني ليست هذه مسألة علمية نظرية، ما نتحدث عنها ليس مسألة علمية نظرية تعلم، كان الأمر كذلك لم نستفد شيء. هذه الأمور ينبغي أن تفكر فيها وتنقلها إلى واقع عملي في حياتك وفي نفسك وفي طلبك للعلم. وأنتم يا أيها الأحبة على خير، أنتم الآن مستنفرون في طلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مضت السنة على أن العلم والجهاد يلزمان بالشروع فيهما. رأيت لو أن الإنسان أحرم بحج أو عمرة، هل له أن يرجع ويقول هونت لا أريد، أو أصبح ملزما بالإكمال؟ الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم والجهاد كذلك، يعني بما أنك سلكت طريق العلم أنت ملزم بالإكمال، كما أن الإنسان إذا وقف في الصف والتقى المسلم مع أعدائه في الجهاد فإنه ماذا؟ لا يجوز له أن يرجع. أيضا طالب العلم الذي حاز شيئا من العلم ليس له أن ينساه، بل ينبغي عليه أن يحافظ على هذا العلم. فغنيمة عظيمة أنت مؤهل لها، وكذلك هي مسؤولية عظيمة وأمانة كبرى. فبين يديك يرعاك الله طريق مسهل إلى طلب العلم والتحصيل، فبقي إلا جد واجتهاد، وإن كان هناك شيء من التقاعس أو من الخلل في النفس ينبغي علاجه. وأنت يا رعاك الله والله لفي حاجة إلى العلم، والمسلمون في حاجة إليك عالما. والله يا أخواني ليس هناك شيء، المسلمون أحوج إليه من العلماء. أعظم ما يكون حاجة عند المسلمين وجود العلماء، وكم تقدرون العلماء الراسخين في العالم اليوم، علماء راسخون، كم مليون، مليونين، 3 ملايين، كم ألف، 100 ألف، 200 ألف عالم راسخ مجتهد، كم تقدرون يا أخوان؟ والله إن الأمر عظيم. يعني أنا أقول لو قدرنا أن كل 1000 من المسلمين ينبغي أن يقابلهم عالم واحد حتى يقوم بواجب الإصلاح والدعوة والإفتاء والتعليم، أنا أقول هذا في الحقيقة قليل، يعني واحد يقوم بألف شيء كثير. لكن يا ترى هل وجد هذا؟ والله ما وجد ولا أقل من هذا العدد بالنسبة للعلماء الكثير. ولذلك ينبغي المبادرة والمسارعة واكتساب الوقت. الناس تتخبط في الجهل، الناس تتخبط في شركيات، الناس تتخبط في بدع، الناس تتخبط في معاصي، الناس تتخبط في فتن، ما المخرج منها بتوفيق الله يا أخوان؟ العلم، العلم بالكتاب والسنة. فالله الله يا أخواني بالجهد والاجتهاد. أنت لن تكون مفيدا كما ينبغي ونافعا لنفسك ولغيرك كما ينبغي إلا إذا كنت طالب علم مؤصلا. أما المثقف ثقافة عامة كما يقولون، عنده أشتات وعنده أطراف وعنده معلومات مشتتة هنا وهناك، فهذا إما قليل النفع أو عديم النفع. الأمة بحاجة إلى علماء، إلى راسخين، إلى مؤصلين، وهذه المسؤولية ملقات على عاتقك، وقد تحاسب يا عبد الله عند الله عز وجل على التقصير والتقاعس. أعيد فأقول أنت مستنفر لطلب العلم، أنت الآن في مرحلة نفير، ومن كان كذلك واستشعر هذه الحقيقة كان صاحب سعي وجد واجتهاد وعمل، وإلا فحسرتها عليك. والله إنها لقضية مؤسفة أن تأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم طلب العلم وبين يديك أهل العلم وبين يديك كتب العلم وأنت مفرغ مكفي في السكن، في المال، في المواصلات، الحلق بين يديك والمتون بين يديك والوقت متسع، فأي حجة لك في التقاعس؟ تنام وتكسر والفرصة كلها قليلة، 4 سنوات أو 5 أو 6 سنوات ثم ترجع، وقت قليل. إذا ما اجتهدت رعاك الله فما أسرع أن تصرم الوقت ولا تشعر إلا وقد قيل تستعد، أنت متوقع تخرجك، ابدأ بإجراءات السفر، الأمر قريب، لا تظن أنه بعيد. ولذلك اسأل إخوانك الذين سبقوك من طلاب الجامعة كيف مضت السنوات، يقول والله كأنها يعني شهر أو أقل، 4 سنوات وخمس ذهبت بسرعة كغمض العين. لكن شتان بين طالب للعلم استفاد من كل دقيقة منذ أن وصل، وآخر راحت عليه الساعات بل الأيام بل السنوات ما استفاد شيء، رجع قريبا مما جاء. ما الذي سيفيد الآن؟ ونحن يا أخواني في زمن فتن وزمن شبهات، وقلت وأقول الشبهات لا يصلح أمامها إلا علم راسخ. الشبهة لا يمكن أن تدفع بكلام عائم أو كما يقولون كلام عام أو كلام مرسل هكذا، الشبهة لا بد أن تدفع بالعلم. واليوم الناس تمطر عليهم الشبهات من كل جانب، تصطادهم بشباك الشبكة أو تنزل عليهم من الفضاء عبر الفضائيات، وتدخل إلى أوساط بيوت المسلمين. لذلك ترى وتسمع إن كنت تعاشر الناس أمرا عظيما، شبهات عظيمة تنال أصل الدين، تنال ذات الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم وصحة الإسلام والقرآن، ناهيك عما هو دون ذلك الأمور تتعلق ببدعوة وأخطاء في الاعتقاد أو في العمليات. كيف يجاب عن هذه الشبهات وكيف ترد وكيف يتطبب أو يطبب المرضى هؤلاء بهذه الشبهات إن لم تكن على علم راسخ، إن لم تكن قد كسبت هذه الساعات التي أعطيتها والفرصة التي منحتها، إن لم تكن كسبتها في طلب العلم؟ اعلم يا رعاك الله أن هذا المقعد الذي تقعد عليه في الجامعة والله إن شبابا في شرق العالم الإسلامي وغربه يبكون تحرقا عليه، وأنا أحدثك عن علم وعن مرئي ومسؤول. أعطاك الله عز وجل نعمة يتمناها آلاف من الشباب، تمنون الوصول إلى هذه المدينة ولو لأيام، يطلبون العلم في المسجد النبوي أو في هذه الجامعة، وأنت أعطاك الله هذه النعمة. اعملوا آل داود شكرا، نعمة تحتاج إلى شكر. شكر ذلك إنما هو بالجد والاجتهاد لما فرغت له. فالله الله يا إخواني، بالهمة والسعي والجد والاجتهاد فاسعوا إليه يا أولي الهمم. نعم. العلم أشرف مطلوب وطالبه، لله أكرم من يمشي على قدمه. العلم نور مفيد يستضيء به أهل السعادة والسفر في الطلب. العلم أشرف مطلوب، أشرف ما تطلب العلم، ولذا نص كثير من أهل العلم على أن العلم أفضل الأعمال. هذا سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما من عمل أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته. لا يوجد شيء أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته. ومثله أيضا الشافعي: ليتكم تغلقون الجوالات يا أخوان، ما يليق في المسجد ولا يليق في حلق العلم أن نسمع هذه الرنات. أقول: يقول الشافعي رحمه الله: ما من شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. تعلم العلم وتعليمه عند السلف منزلة عظيمة لا شيء يفوقها. هذا مكحول، وهذا الزهري رحمه الله يقولون: ما عبد الله بأفضل من الفقه. وهذا ابن المبارك رحمه الله يقول: لا أعلم شيئا بعد النبوة أفضل من بث العلم. لا أعلم شيئا بعد النبوة أفضل من بث العلم. ما السبب؟ السبب شدة الحاجة إليها. يقول الإمام أحمد رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وصدق رحمه الله. الطعام والشراب بهما حياة الأبدان، لكن العلم به حياة القلوب والأرواح. والنجاة معلقة بأيهما يا أيها الإخوة؟ بالثاني، حياة القلوب والأرواح. وإلا الأبدان فنحن والحيوانات فيها مشتركون. الطعام والشراب والنوم والنكاح وأمثال ذلك، نحن والحيوانات فيها مشتركون يعني. فربما يكون من الحيوانات من هو أعظم حظا من الإنسان، لكن الميزة التي ميزنا الله عز وجل بها عن الحيوانات حياة القلوب والأرواح. والعلم هو السبيل والطريق. إذا يسر الله عز وجل لك طريق العلم فأبشر بالخير. اعلم أن الله عز وجل يسر لك أحسن ما يكون من الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهنا مسألة: هل العلم وسيلة أم غاية؟ الجواب أنه وسيلة وغاية معا. هو أولا وسيلة إلى العمل، وإذا كان الإنسان مأمورا بالعمل فهو مأمور بالعلم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو أيضا قد يكون غاية. فالعلم بالله عز وجل من حيث هو غاية يتبعها عبادته جل وعلا. قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لما؟ لاحظ اللام هنا لام الحكمة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذا الكون والسماوات والأرض الحكمة من إيجاده ماذا؟ أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذه بحد ذاتها هذه القضية غاية يتبعها ولا شك التعبد لله تبارك وتعالى. فلا تظنن أن كفة العلم كفة خفيفة، بل والله إنها كفة ثقيلة. فضل العلم ودرجته عند الله عز وجل وفي ميزان الشريعة عظيمة، فاغتبر واحمد الله عز وجل، قم بشكر هذه النعمة بالجد والاجتهاد في التحصيل. قال: العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم نور، بصيرة، أفمن يعلم أن ما أنزل إليه من ربك الحق كمن هو أعمى. إذن الناس إما عالم أو أعمى ولا ثالث. الناس إما عالم أو أعمى ولا ثالث. فالعلم نور مبين، تصل به إلى النجاة برحمة الله عز وجل وتوفيقه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه ماذا؟ نورا. هذا العلم، هذا الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه نور يهدي الله عز وجل به إلى طريق الخير. والجهال في الظلم، الجهل ظلمة، وأصحاب الجهل يتخبطون في هذه الظلمة. ينبغي عليك أن تكون في الظلمة صاحب مصباح ينير لك الطريق. فالظلمات إنما تقطع بمصباح العلم، وقد ظل من مشى في هذه الظلمات بغير علم. وكيف يصل إلى الله جل وعلا وإلى جنته من لم يعرف سبل السلام وطرق الخير وأسباب الرضا؟ كيف يصل إليه؟ لا يمكن أن يصل إلى هذا، وهذا أمر معلوم بالضرورة. لا يمكن أن تصل إلى السلامة إلا إذا علمت أسبابه، تعرف الطريق ثم تمضي فيه. أما وأنت تتخبط في الظلمات فلا يمكن أن تصل إلى النجاة وإلى السلامة. نعم. العلم أعلى حياته للعباد كما أهل الجهالة أموال بجهلهم. لا تبع على عقل ظل المسلمون وفي السعي معترف كل بذنبهم. قال جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. العلم حياة، العلم أعلى حياة للعباد، ليس حياة، هو أعلى حياة للعباد. العلم الشرعي قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم المستمد من الوحي هو الحياة الحقيقية. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية حياة القلوب والأرواح والوصول إليها من طريق العلم. وأما الجهال على درجاتهم في الجهل، هم فاقدون لهذه الحياة بحسب جهلهم. قال: لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبه، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وفي السعير عافاني الله وإياكم يعترفون بذنبهم، وفي السعير معترف كل بذنبه، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وسبب ذلك ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم كفرا وظلمهم، والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى لهم بهم. الجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. من ضل عن الحق على درجات الضلال كفرا أو بدعة أو فسقا لكبيرة أو لإدمان صغيرة، كل هذا سببه الجهل. كيف ذلك؟ هذا الضلال راجع إما إلى عدم العلم، هذا واحد، وعادم العلم جاهل. عدم العلم ماذا؟ جهل. فهو وقع في الضلال لأنه ماذا؟ جهل، ما عنده علم فوقع في الضلال، هذا أولا. ثانيا، عنده علم لكنه ما انتفع به، فنزل منزلة الجاهل، لأن القاعدة أن الشيء إذا فقدت ثمرته كان في حكم المعدوم. الشيء إذا فقدت ثمرته كان ماذا؟ في حكم المعدوم. ولذلك انظر، الكفار في النار يقولون: وقالوا لو كنا ماذا؟ نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني هل كانوا فاقدين، يعني هل المقصود في الآية أنهم كانوا فاقدين لحاسة السمع ومجانين ليس لهم عقول؟ لو كانوا مجانين ما كانوا مكلفين، وبالتالي لم يدخلوا النار. لكن المقصود أنهم ما رزقوا ثمرة السمع وثمرة العقل، فأصبح وجود السمع والعقل كعدمه، كأنه غير موجود. وهذا هو السر الذي لأجله تجد أنه جاء وصف المعاصي والضلال في النصوص بالجهل. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصحب ولا يجهل. ما المقصود بالجهل هنا؟ المعصية، لا يعصي الله. موسى عليه السلام يقول: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. جعل استهزاءه بالمؤمنين جهلا، استعاذ بالله عز وجل منه. ويوسف عليه السلام يقول: وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني كيف من الجاهلين؟ ممن لا علم عنده، لا، ممن يقع فيما حرم الله عز وجل. فالسبب هو أن هذا العلم من تفع به فأصبح وجوده كعدمه، ونزل صاحبه منزلة الجاهل. ولذا يقول جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كل من عصى الله فهو جاهل. لأنه إن لم يكن، إن كان عنده علم فإنه لم ينتفع به، وبالتالي فهو بمنزلة من لا علم عنده، لأن الشيء إذا فقدت ثمرته كان في حكم المعدوم. أو وهو أمر ثالث الذي لأجله كان الجهل أصل ضلال الخلق، الجهل بعواقب الضلال والانحراف. كثير من الناس ربما يكون عندهم علم لكن لا يدركون تمام الإدراك الثمرة والعاقبة والنتيجة لأفعالهم، فيقعون فيما حرم الله تبارك وتعالى. ولذا يقول جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ظهرت لهم النتيجة التي كانوا لا يفكرون فيها. فلأجل هذه الأمور الثلاثة كان الجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والعكس صحيح، والعلم أصل هداهم مع سعادتهم. أصل الهداية سببها طريقها العلم. فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي ماذا؟ فلا يضل ولا يشقى. الذي آتاه الله عز وجل العلم فقد آتاه سبب الهداية. ولكن انظر هنا، هل العلم ينتج الهداية كما تنتج العلة المعلوم؟ يعني لا بد وبالضرورة لمن علم أن يهتدي؟ الجواب لا. نحن نقول العلم سبب الهداية، سبب موصل إلى الهداية، ولكن هذا السبب إن وجد مانع أمامه لا يؤثر، إن وجد مانع أمامه لا يؤثر. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في الحديث المشهور: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. هناك علم ينزل لكن يوجد مانع، قلوب صلدة يابسة لا يؤثر فيها العلم، فهذه لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. العلم لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع. إذا نزل العلم لكن وجد هذا المانع ما تفعل به. فقد يوجد موانع تمنع من تأثير السبب. ولذا اليهود وكثير من الكفار يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الإسلام، عندهم علم. حصلت الهداية؟ لا. السبب وجود مانع، وجود المانع الحسد والكبر. ما حصلت الهداية. فينبغي أن يفهم هذا الموضوع في ضوء هذا التأصيل: العلم سبب للهداية، لا أنه يقتضيها ولا بد. بمعنى أن السبب إن لم يوجد مانع يمنع تأثيره فإنه يوصل إلى المقصود بإذن الله، لكن إن وجد مانع كان المانع أقوى فإنه لا يؤثر. لعل هذا القدر فيه كفاية، بل قد زدنا عن الوقت المطلوب. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.